بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحضن الإسلامية أن تقدم: الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته، وجنسهم بإرادته، وجعلهم دليلاً على إلهيته، وخلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته من غير حاجة له إليهم ولا إلى أحد من بريته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهًا واحدًا أحدًا، سيدًا صمدًا، لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونبيه وصفيه، ونجيه ووليه، وأمينه ورضيه، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، وعلى عثمان وعلي، وعلى الصحابة أجمعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله القائل: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أحبتي في الله، كانت خطبة الجمعة الماضية عن موت الفجأة، وفي ثنايا الخطبة أوردت مشهدًا مصغرًا لوفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلامني بعض أحبتي على ذلك الإيجاز، وأبدوا رغبتهم وحرصهم الشديد على أن تكون خطبة هذه الجمعة عن وفاته صلى الله عليه وسلم بشكل مفصل، فنزولاً عند رغبتهم، ولعلها أيضاً رغبة للجميع، أفرد هذه الخطبة كاملة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطبة عنوانها وفاة الحبيب. أيها الإخوة في الله، إن الحديث عن وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل العين لا تملك دمعتها، سواء كان ذلك في البحث أو الكتابة أو السماع، وإن الدمعة تزداد سيلانا، والقلب يزداد ألماً وحزناً عندما يستشعر المرء انقطاع الوحي بانقطاع تلك الروح الشريفة الزكية، وعندما يدرك أن ظهور الشر والفساد والظلم والتناحر والعداء إنما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويزداد حزن المرء عندما يقرأ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبنا بقوله: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. إن المصيبة ينبغي أن تعظم إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كيف لا تعظم مصيبة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا تعظم مصيبة وفاته في نفوسنا، وهو ذلك النور الوهاج الذي أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية فانجابت كما ينجاب الغمام، وهو ذلك الهدى الذي أرسله الله إلى هذه الإنسانية الضالة فانتش لها من ضيعة وانتاشها من هلاك، وأنقذها مما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام وعقابيل الضلال. فحق لكل نفس مؤمنة ولكل عين باكية أن تبكي دمعا ودما على فراق تلك الروح النبوية وعلى ذلك الجسد الطاهر صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو العتاهية مسليا بعض إخوانه في ولد له: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد. مصيبة الأمة بوفاة رسولها ونبيها صلى الله عليه وسلم عبر عنها أنس رضي الله عنه بقوله: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. أيها المسلمون، إن وفاة محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر أعظم حدث مر بأمة الإسلام، وإن الأحداث العظيمة يسبقها في الغالب إرهاصات وعلامات تشير إلى قرب وقوعها، فكان من تلك العلامات فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ثم إقبال الناس على دين الله حتى أقبلت الوفود أفواجاً تقر بالإسلام أو تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم جيش العسرة الذي خرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرهب به جحافل الروم ففروا من مواجهته، ثم دانت جزيرة العرب بالإسلام. فهذه جميعاً مؤشرات إلى انتهاء مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وأصبح الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المؤشرات يعرض بقرب أجله، فمن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله، خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله في الحج: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس، ونزل عليه بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ثاني أيام التشريق نزل عليه قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن ذلك ترغيبه صلى الله عليه وسلم أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس إليه قبل أن يحرموا ذلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. ثم ازداد تعريض النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله يوم أن خرج إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. وبعد تلك المؤشرات والتعريض من النبي بقرب أجله رحمةً من الله، رحمةً من الله لتلك الفئة المؤمنة المجاهدة لئلا تنصدم بصدمةٍ مفاجئة قد تودي بهم إلى الموت أو نحوه. بعد التعريض بدأ الموت يقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومحمدٌ صلى الله عليه وسلم يستعد له ويستقبله، وفي جوف ليلةٍ من الليالي يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه أبا مويهبة ويقول: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال له أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء الله والجنة. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم، ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف. فبدأ برسول الله وجعه، وجعه الذي قبض فيه، فدخل على عائشة بعد رجوعه من البقيع فوجدها أيضا تشكو صداعا في رأسها وتقول: ورأسا. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأسا. ثم قال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكريم مهدئاً من روعها ومداعباً لها وهو في أصعب الظروف وأحرجها، ليلقن أمته درساً من دروس الرحمة والشفقة بالنساء، فيقول لها: وما ضرك؟ لو مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت له وهي تداعبه: ولم تعلم أن هذا المرض هو المرض الذي سينقله إلى ربه؟ قالت: والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه، فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه حتى اشتد عليه وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له. صلوات ربي وسلامه عليه لم ينس العدل بين الأزواج حتى وهو في مرض الموت الذي ألم به مكث المصطفى صلى الله عليه وسلم 13 يوما وقيل 14 يوما والمرض يزداد يوما بعد يوم زيادة في التشريف والتكريم. ثم اشتد عليه المرض فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. تقول عائشة رضي الله عنها بعدما اشتد الوجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا حسبكم حسبكم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم فأكثر الصلاة عليهم ثم قال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر وعرف أن نفسه يريد فبكى وقال بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال على رسلك يا أبا بكر. قال انظروا ثم قال انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. وفي بعض الروايات فإني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. تقول عائشة رضي الله عنها كثيرا ما أسمع رسول الله يقول إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. فلما احتضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة. قلت إذن والله لا يختارنا. وعرفت أنه الذي كان يقول لنا إن نبيا لم يقبض حتى يخير. ثم دخل على رسول الله أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه. يقول أسامة دخلت عليه وقد أصمت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي فأعرف أنه يدعو لي. وفي مرضه هذا مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم أوصى بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء بالسجود. ثم ختم أيام مرضه بوصايا وجهها لأمته كان منها التحذير من اليهود والنصارى ولعنهم فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها قوله: لا تتخذوا قبري وثناً يعبد. ومنها قوله: لا يترك بجزيرة العرب ديناً. ثم أوصى بالصلاة، فقال وهو في مرضه وبه شدة الوجع: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. ثم دنت ساعة رحيل الكريم الجليل، فقربت ساعاته الأخيرة، فاشتد به الوجع وزاد الألم مضاعفة للأجر ورفعة للدرجات. فدخل عليه ابن مسعود وهو يوعك، يقول ابن مسعود: فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. وتقول عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم تلك الشدة وذلك الألم، إلا أنه فداه أبي وأمي وصلوات ربي وسلامه عليه، خرج في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده وصبره، فألقى على أصحابه وهم في صلاة الصبح، ألقى عليهم نظرة معبرة، ألقى عليهم نظرة الوداع الأخيرة. ففي فجر يوم الاثنين، الفجر الذي قبض الله فيه رسوله وأبو بكر يصلي بالناس الفجر، لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة عائشة، فينظر المصطفى، ينظر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أصحابه وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم وضحك معبراً بتلك الابتسامة وبتلك الضحكة عن رضاه وعن فرحه بمن امتثلوا أمره وأطاعوه في حضرته وأثناء غيابه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه أبو بكر، فتأخر على عقبيه ليصل الصف، ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وأبصره الناس ففرحوا، وهم الناس أن يفتنوا في صلاتهم من شدة الفرح برسول الله، وحق لهم ذلك، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستار وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه. ورجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألنا عن ذلك، أي فيما بعد، فقالت: سارني أنه يقبض في وجعه الذي مات فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. ورأت فاطمة ما برسول الله من الكرب الشديد الذي يتغشاه، فقالت: وا كرب أباه وبقى الوجع يشتد ويزداد، وبدأ الاحتضار ودنت ساعة الانتقال، فأسندته عائشة إليها، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، تقول عائشة: وأنا مسندة رسول الله فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته من أخي، وناولته رسول الله فتناوله فاشتد عليه، فقلت ألينه لك، فأشار برأسه أن نعم، فلينته بريقي فاستاك به، وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم رفع أصبعه وشخص بصره نحو السقف، وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كرر هذه الكلمة 3 مرات، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما إن تسرب النبأ الفادح وعلم الناس بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم، حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات، وقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفي، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات. وفي هذه اللحظات اضطرب المسلمون اضطراباً شديداً، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته. وفي تلك اللحظات ومنهم من أنكر موته في تلك اللحظات من شدة هول الصدمة. إنه أمر جلل لا يعدله مصيبة، إنه غياب سيد ولد آدم، أعظم القادة وأعظم المربين وأعظم الدعاة وأعظم الحكام وأعظم العلماء وأعظم البشر قاطبة وأعظم المرسلين أجمعين. ولكن مع عظم هذه المصيبة وثقلها على النفوس، إلا أن الله ثبت أبا بكر رفيق رسول الله، وثاني 2 إذ هما في الغار، وخليفته من بعده، فقدم من أهله بالسنح والناس في اضطراب شديد، وعمر يكلم الناس بأن رسول الله ما مات. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجًا بثوب، فكشف عن وجهه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي طبت حيًّا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا. ثم خرج وقد ثبته الله وربط على قلبه، فأقبل على الناس وعمر يكلمهم، فقال أبو بكر: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر، فقال أبو بكر بعد حمد الله والثناء عليه: أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله سبحانه: وما محمدٌ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. أما عمر فيقول: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى أهويت إلى الأرض علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. لقد تصدعت حتى الجمادات لموته، فالجذع الذي كان يخطب إليه حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حن وصاح كما يصيح الصبي. فكان الحسن يقول: خشبة تحن إلى رسول الله، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وفي يوم الثلاثاء: وأقبلوا على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسيله، فتولى غسله آل البيت علي بن أبي طالب والفضل وقثم بن أبناء العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس وولداه يقلبانه. تقول عائشة: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله كما نجرد موتانا من ثيابهم أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذكنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرى من هو: أن غسلوا النبي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ثم كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيضاء. ثم اختلفوا أيضا في موضع دفنه، فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع أبو طلحة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر تحته وجعل القبر لحدا، ودخل الناس حجرته أرسالا عشرة فعشرة يصلون عليه ولا يؤمهم أحد، فصلى عليه الأهل ثم المهاجرين ثم الأنصار، وصلت عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الصبيان. وفي ليلة الأربعاء في الثاني عشر من ربيع الأول دفن صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء. وكانت ابنته فاطمة تقول: يا أنس يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب. فسكت أنس عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرناها على فعله امتثالا لأمره. وبعد هذه المشاهد المبكية والمواقف الحرجة، وبعد ذلك الألم القاتل والحسرة الدائمة، ألقى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت مجموعة كبيرة من المرثيات، كانت بمثابة عزاء وتسلية للشاعر نفسه وللمستمع كذلك. من هذه المرثيات قوله رضي الله عنه وأرضاه: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دان حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد. ظللت بها بكر رسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد يذكرنا آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد فظلت لآلاء الرسول تعدد أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضمد تهين علي الدرب عيد وأعين علي وقد غارت بذلك أسعد لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يوما ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عدلت يوما رزيتها لكن رزية يوم مات فيه محمد تقطع فيه ملزن الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد إمام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق إن يطيعوه يسعد عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فأصبح محمودا إلى الله راجعا يبكيه جفن المرسلات ويحمد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعودي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد أعف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب من هنا إلى لا ينكد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غداه المزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستنم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند أقول ولا يلقى لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد وليس هواي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد أخلد مع المصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد بعد وفاة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأيام يسيرة قال أبو بكر لعمر يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها وبالفعل مات رسول الله فانقطع الوحي وانقطع بانقطاع الوحي خير كثير. تناحر الناس واختلفوا، ذلت أمة الإسلام بعد عزتها، وتفرقت بعد اجتماعها، وضعفت بعد قوتها، وأهينت بعد كرامتها. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مقتصرة على ترديد سيرته وتحريك العواطف بذكرى مولده أو ذكرى وفاته، إنما المحبة حقاً أن يقوم المؤمن بتأدية الحقوق الواجبة عليه تجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الترنم والتلذذ بذكر سيرته ومنهجه حتى يلحق به وتقر عينه برؤيته، وحتى يرد المؤمن حوضه ويتلذذ بالشرب منه. وإن من أهم الحقوق الواجبة الإيمان به ومحبته وطاعته والاقتداء به وتوقيره وتعظيم شأنه ووجوب النصح له، ومحبة آل بيته ومحبة أصحابه، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان به فلقوله سبحانه: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأما محبته فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما طاعته فلقوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن مظاهر الطاعة التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وطلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح، وحب المساكين والإحسان إليهم، والالتزام بمبدأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما متابعته فلقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما الاقتداء به فلقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها المسلمون، إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قولاً باللسان، أو ادعاءً يدعيه الإنسان، أو أخذاً بالأوامر التي قد تهواها النفس وتنسجم معها، وأما التي تتثاقلها النفس فلا، ليست هذه هي المحبة. إنما المحبة فعلاً أن ينقاد المسلم لكل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الأمر ثقيلاً عليه أو سهلاً على نفسه، وسواء عرف الحكمة من ذلك الأمر أم لم يعرف. جعلني الله وإياكم من أتباعه، ومن المستنين بسنته، السائرين على منهجه، السالكين لطريقه. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم يا حي يا قيوم، قر عيوننا برؤيتك ورؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كربتهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.